عطف النسق تال بحرف مسرع عطف النسق فاخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها عطف إثرا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كنا توقفنا عند التابع الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو العطف ومر معنا أن العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء أن العطف في اللغة من معانيه هو الرجوع إلى الشيء وأن العطف قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين عطف بيان وعطف نسق والعطف إذا أطلق فالمقصود به عطف النسق العطف إذا أطلق المقصود به عطف النسق ومر معنا أن بعض النحاة لا يجعلون لعطف البيان بابا مستقلا لأنه كما مر معنا يشبه البدل أي بدل كل من الكل بدل كل من الكل الأصل في العطف إذا أطلق المقصود به النسق والنسق يقال في اللغة نسقت الكلام أو نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض إذا عطفت بعضه على بعض وعطف النسق معناه عند النحاة هو التابع إنه من التوابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف لما تقول جاء زيد وعمر فالآن أين التابع؟ جاء زيد وعمر أين التابع؟ عمر وأين المتبوع؟ زيد ما الذي توسط بين زيد وعمر أحد حروف العطف ألا وهي الواو لهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى تال بحرف ما معنى تال بحرف أي يأتي بعد حرف عطف جاء زيد وعمر فعمر تال بحرف معنى تال بحرف أي جاء بعد حرف من حروف العطف شوف قال تالي بحرف متبع عطف النسق متبع والمقصود هنا المتبع لأن الآن سيأتينا أن حروف العطف هي تسعة سيأتي معناها لأن المصنف سيذكر معاني حروف العطف وما يختص به كل حرف هذه الحروف أي حروف العطف نقسمها إلى قسمين القسم الأول ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. القسم الأول من حروف العطف ما يقتضي التشريك في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. والمقصود باللفظ أي في الإعراب، المقصود باللفظ أي الإعراب. ما هي هذه الحروف؟ مثل الواو، مثل فاء، مثل حتى، مثل أم، مثل أو. قل مثلا جاء خالد أو عمرو، جاء خالد وعمرو، جاء خالد حتى عمرو. هنا لو لاحظنا ماذا؟ هذه الحروف اقتضت التشريك في اللفظ، المقصود باللفظ الإعراب. لما تقول جاء خالد وعمر، فعمر معطوف على خالد، واشترك في المعنى المجيء، اشترك في المعنى المجيء. شوف، بخلاف ما قلت لو قلت مثلا ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، هنا الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ دون المعنى. هذا الذي أراده في الأبيات الأولى، هنا الاشتراك في اللفظ لا في المعنى. لما تقول ما قام جاء ما قام مثلا أو ما جاء زيد لكن عمرو، لكن ماذا؟ عمرو. الحروف التي تقتضي التشريك فقط في اللفظ دون المعنى عددها كم؟ الحروف التي تقتضي التشريك أشار إليها في اللفظ دون المعنى ثلاثة: بل، ولا، ولكن. الحروف التي تقتضي التشريك في اللفظ أي في الإعراب، وأشار إليها وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن، هو لم يبدو امرؤ لكن طلا، لم يبدو امرؤ لكن طلا، والطلا هو ولد الضبية. فهنا اشتراك في ماذا؟ في اللفظ الإعراب. فننتبه، حروف العطف كما ذكرنا منها ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى واللفظ الإعراب، ومنها ما يقتضي التشريك في الإعراب أي في اللفظ لا في المعنى، لا في المعنى. ولهذا قال تال بحرف متبع أي مشترك في اللفظ والمعنى. عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق. الآن الثناء، الآن أخصص فعل وفاعل، أخصص فعل وفاعل بود جار ومجرور. الواو حرف جار، أو عفوا الواو حرف عطف، والثناء معطوف على الود. فهنا اشترك في اللفظ والمعنى، اشترك في اللفظ والمعنى. فعندنا الآن ثناء ماذا؟ تابع، وود متبوع، من صدق. قال فالعطف مطلقا بواو ثم ف حتى أما أو كفيك صدق ووفاء. سيأتي مع الحروف. فهنا فيك صدق ووفاء أي ووفاء، فيك صدق ووفاء. فنعرف وفاء ماذا؟ معطوف على ماذا؟ على الصدق. واشترك في اللفظ والمعنى، واشترك في اللفظ والمعنى. ثم قال وأتبعت لفظا فحسب. ما معنى ذلك؟ هذا القسم الثاني، اشتراك فقط في اللفظ، اشتراك في اللفظ دون المعنى. قال فحسب بل ولا لكن، كلم يبدو امرؤ لكن طلا، الطلا هو ابن الظبي، أي أنه لم يظهر المرء لكن الذي ظهر هو ابن الضب. فهنا اشتهر لأن ابن الضب ليس من جنس المرء. ابن الضب ليس من جنس المرء. واضح معنى الاشتراك في اللفظ والمعنى. الآن بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على ماذا؟ على معاني حروف العطف. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على معنى حروف العطف. وقدم رحمه الله تعالى ماذا؟ قدم الواو، لأنها هي أم الباء وهي أشهر حروف العطف. أشهر حروف العطف هي ماذا؟ هي الواو. قال فاعطف بواو سابقا أو لاحقا، أو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. ما معنى ذلك؟ يريد أن الواو تفيد مطلق التشريك وتفيد الجمع ولا تفيد ماذا؟ الترتيب. قد يكون المعطوف متقدم وقد يكون المعطوف ماذا؟ متأخر. والقرينة هي التي بها ماذا؟ يحكم. الآن مثل باري جل وعلا ما قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما، فهنا الواو تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. لكن ماذا؟ أن المعطوف متأخر. المعطوف ماذا؟ متأخر. معنى متأخر لاحق. لهذا قال هنا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا. فهنا إبراهيم جاء ماذا؟ بعد نوح. فإبراهيم ماذا؟ لاحق. إبراهيم يسمى ماذا؟ لاحق، لأنه جاء بعد نوح. مثلا في قوله جل وعلا واسجدي واركعي مع الراكعين. واسجدي واركعي، هنا واركعي ماذا؟ سابق. واركعي سابق. لماذا؟ لأن الركوع قبل السجود. لأن الركوع ماذا؟ قبل السجود. فهنا المعطوف ماذا؟ سابق. والكلام هنا على من ناحية ماذا؟ ما تفيده. يريد أنه لا تفيد ماذا؟ مطلق الترتيب. قد يكون المعطوف سابق، قد يكون المعطوف لاحق، وقد يكون ماذا؟ مصاحب. هذا عبر قال في الحكم أو مصاحبا موافقا. الآن لما تقول جاء زيد وعمر، لما تقول أن جاء زيد وعمر، فبينهما ماذا؟ مصاحبة. بينهم أي كأنك قد جاء زيد مع عمر. واضح. والآن نتكلم على ما يعطى على ما بعد الواو. قد يكون ما بعد الواو سابق لما قبلها، قد يكون ما بعد الواو لاحق لما قبلها، قد يكون ما بعد الواو ماذا؟ مصاحب لما قبلها. أي يريد أن يبين ماذا؟ أن الواو لمطلق الجمع والاشتراك، ولا تفيد ترتيبا ولا معية إلا بقرينة. لا تفيد ترتيبا ولا معية إلا بقرينة. ينظر دائما إلى القرينة، مثل في قوله كما قلنا واسجدي واركعي مع الراكعين. هنا عندنا قرينة أن الركوع قبل السجود، وإن كان ذكر الركوع جاء بعد السجود. قال ثم قال رحمه الله تعالى واخصص بها أي بالواو. قوله واخصص بها أي بالواو. عطف الذي لا يغني مدفوعه كاصطف هذا وابني. ما معنى هذا البيت؟ الآن لما قال واخصص بها أي بالواو، لما تقول مثلا اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، هنا لا بد من الواو، لأن الخصومة لا تكون إلا من اثنين. تنازع زيد وعمرو لا بد من الواو، فهنا لا يجوز ان تقول تنازع زيد فعمرو، هنا لا يجوز ان تقول تنازع زيد فعمرو. لماذا؟ لما ذكره رحمه الله تعالى، لان هناك افعال لا بد من ماذا؟ من اشتراك، من اختصاص، لا تاتي الا من اثنين. لما تقول تشارك صالح وعمرو، شوف المثال اللي مثل به، قال واخصص بها عطف الذي لا يغني، مدفوعه كاصطف هذا وابني. الان الاستفاف لا يتحقق الا باثنين فاكثر. الاستفاف لا تقول هنا اصطف زيد فعمر، لان الاستفاف لا يتحقق الا من اثنين. الاستفاف لا يتحقق، هذا من خصائص ماذا؟ الواو. مثل ما قلت تشارك صالح وهشام، تشارك، فعندك صالح متبوع وعندك هشام تابع. قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه غير المتبوع. مثلا تشارك صالح وهشام، المتبوع صالح، فهنا لا بد من ماذا؟ من الواو، لأن الفعل هذا لا يكون إلا من اثنين. ثم الآن انتهى من الواو، شرع في ماذا؟ في الفاء. الفاء من معانيها ماذا؟ معنيين. الفاء كم لها من معنى؟ معنيين. المعنى الأول ما هو؟ الترتيب. والمعنى الثاني التعقيب، أو سماه الاتصال. فقوله هنا باتصال، المراد بالاتصال التعقيب، لكن هي تشبه ثم في الترتيب، لكن يختلف ترتيبها وترتيب ثم باعتبار الوقت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فالآن تقول مثلا دخل الطلاب فالمدرس، فإذا قلت فالمدرس يعني مباشرة المدرس دخل بعد الطلاب، وإذا قلت ثم المدرس يعني احتاج دخول المدرس إلى وقت زمن، لهذا يقال ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يفيد الترتيب مع التراخي، بخلاف الواو. مثلا ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، جمع بين ماذا؟ بين الترتيبين، ترتيب مع التراخي، وترتيب مع مباشرة مع تعقيب، لأن بعد الموت مباشرة قبل. فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. فالفاء هنا يقول ما يقال ماذا؟ الترتيب مع التعقيب، مع التعقيب. ولهذا قال والفاء للترتيب باتصال، أي المراد بالاتصال التعقيب، المراد بالاتصال التعقيب. وثم للترتيب بانفصال، المراد بالانفصال التراخي، المراد بالانفصال ماذا؟ التراخي. تقول مثلا ذاكرت ثم نجحت، هذا هو الصحيح، ذاكرت ثم نجحت. فنجحت هنا النجاح لا يكون مباشرة بعد المذاكرة، النجاح لا يكون مباشرة بعد المذاكرة، وإنما يكون بعدها بوقت. لما تعرف ذاكرت ثم نجحت تقول ثم حرف عطف الترتيب، ونجحت ماذا؟ معطوف. الآن اشترك مع في اللفظ والمعنى، فهو الآن ذاكرت مرفوع فيكون نجحت مرفوع لأنه تابع. الآن ننتبه لهذا البيت الذي قال، قال واخصص بفاعل، قال واخصص بفاعل عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. ما معنى ذلك؟ من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. نكتب الكلام هذا حتى بالمثال نفهم ما الذي أراده. من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الراجع للموصول. من خصائص الفاء أنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. احنا قلنا من قبل دائما بين الصلة والموصول عائد، بين الصلة والموصول عائد. قد سمع الله قول التي تجادلك، أي هي تجادلك. وين صلة الموصول؟ وين صلة الموصول؟ التي تجادلك، تجادلك. وين العائد؟ ضمير هي، الضمير هي. فدائما لا بد من رابط، دائما لا بد من رابط. الآن مثلا نتصور ما قاله المصنف في مثال، قالوا مثلا كقولك مثلا الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الآن الذي ماذا؟ اسم موصول. يطير ماذا؟ فعل. يطير ماذا؟ فعل. الآن فعل مضارع، الذي يطير فيغضب زيد. هل يصح فيغضب زيد؟ هل تصح هذه الجملة فيغضب زيد أن تكون صلة؟ لا، لا تصح أن تكون ماذا؟ صلة. مع أن الآن لاحظنا فيغضب معطوف على من؟ يطير. فيغضب معطوف على ماذا؟ على يطير. الآن ما أصل هذه الجملة؟ الآن لو جعنا للأصل، يعني ما الأصل؟ الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الذباب يطير. الذي يطير الذباب، أصلها هكذا، الذي يطير الذباب فيغضب زيد. أصل الجملة الذي يطير الذباب فيغضب زيد. ما معنى ذلك؟ أن غضب زيد سببه ماذا؟ طيران الذباب. فهنا ما الذي يلاحظ؟ الفاء تدل على ماذا؟ على السببية. هي عاطفة لكنها تدل على السببية، فاستغني بها عن ماذا؟ عن الرابط. فاستغني بها عن الرابط. الآن نعيد، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الآن هذه الجملة فيغضب زيد لا تصح أن تكون ماذا؟ صلة. لا تصح أن تكون صلة. نرجع للأصل، أصل الكلمة هذه أو الجملة هذه الذي يطير الذباب فيغضب زيد، لأن الذي كيف تعرف هنا؟ اسم موصول في محل ماذا؟ رفع مبتدأ. والذي يطير الذباب ماذا؟ جملة فعلية في محل رفع خبر. الآن فيغضب ماذا؟ زيد. فالفاء هنا استغني بها عن ماذا؟ عن الرابط، لأنها سببية، لأن غضب زيد ما سببه؟ طيران الذباب. نذكر مثال آخر حتى نفهم. الذي ساعدته ففرح الوالد مسكين. الذي ساعدته ففرح الوالد مسكين. الآن الذي نفس الشيء، اسم موصول في محل رفع مبتدأ، ساعدته ماذا؟ فعل وفاعل ومفعول به، وهي ماذا؟ صلة. الآن ففرح الوالد معطوفة على جملة الصلة، هل تصح؟ لا تصح. الذي ساعدته ففرح الوالد، هل تصح؟ لا تصح. أصلها ماذا؟ الذي ساعدته مسكين ففرح الوالد، لأن مسكين كيف تعرف؟ خبر، خبر لمبتدأ محذوف، مسكين خبر، مسكين خبر. فهنا كما قلنا قبل قليل، يعني الآن ففرح فهذه ماذا؟ سببية، يعني كأنه أن فرح الوالد سببه ماذا؟ مساعدة المسكين. فرح الوالد سببه مساعدة المسكين، هذا معنى قوله واخصص بفاء العطف ما ليس صلة، الجملة التي لا تصلح أن تكون صلة على الذي استقر أنه صلة. فهنا لاحظنا مثلا فيغضب زيد معطوف على ماذا؟ فيغضب معطوف على يطير، فيغضب معطوف على يطير. ثم قال رحمه الله تعالى بعضا بحتى، الآن شرع بماذا؟ بالكلام على حتى. شرع رحمه الله تعالى بالكلام على ماذا؟ على ما يتعلق بحتى. الآن حتى، وهذا من بديع اللغة العربية، حتى لها عدة معاني ولها كذلك أكثر من عمل. حتى تكون ناصبة، تكون جارة، تكون عاطفة، وتكون ابتدائية. حتى تكون ماذا؟ تكون جارة، تكون عاطفة والمقصود هنا، وتكون ماذا؟ ناصبة، وتكون ماذا؟ ابتدائية. تكون ماذا؟ ابتدائية. حتى الناصبة مرة معنى تنصب ماذا؟ الفعل المضارع. منهم من قال أن هي التي تنصب، ومنهم من قال أن النصب يكون بأن المضمار. حتى يرجع إلينا موسى، حتى يقول الرسول، حتى تفيء إلى أمر الله. هنا حتى نصبت ماذا؟ الفعل المضارع. حتى نصبت الفعل المضارع، فهذه حتى هذه تسمى ناصبة. وقد تكون ماذا؟ جارة. وهذا مر معنا في ماذا؟ في الاسم المجرور، في الاسم المجرور، في العوامل التي تجر، مثل ما قوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. فهنا دخلت على ماذا؟ على اسم. دخلت على اسم. وقد تكون ابتدائية، معنى ابتدائية تلي جملة، معنى ابتدائية تلي جملة، تكون بعد جملة. وإذا جاءت كذلك يكون لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. أنا مرة معنا في المثال المشهور أكلت السمكة، جاءت حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها. الذي يهم الآن هي ماذا؟ العاطفة. الذي يهم في هذا الباب هي العاطفة. شوف نمثل بمثال حتى نفهم البيت الذي ذكره المصنف. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، جاء المدير حتى العمال. لا نمثل بالمثالين هذين حتى نفهم البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الآن جاء أو مات الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، حتى هنا العاطفة. الأنبياء اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لكن الآن الأنبياء من الناس، الأنبياء من الناس، هم أعلى أم أنزل من الناس؟ أعلى من الناس. أعلى ماذا؟ من الناس. المدير جاء، المدير حضر المدير حتى العمال. الآن العمال من جنس المدير، لكن المدير أعلى، أعلى رتبة، أعلى مكان، أعلى رتبة، أعلى مكان. ما الذي نستنتجه من هذين المثالين؟ نرجع الآن لكلامه، أي كلام الناظر. قال رحمه الله تعالى بعضا بحتى. ما معنى بعضا؟ يقول بعضا بحتى، اعطف على كل. ما معنى بعضا بحتى؟ اعطف على كل. لا، نعم، أن المعطوف يكون جزء من المعطوف عليه. معنى هذا أن المعطوف يكون جزء من المعطوف عليه، أي بعض من الكل. شوف، مات الأنبياء حتى، مات الناس حتى الأنبياء. الأنبياء جزء من الناس. فنلاحظ أن ما بعد حتى جزء مما قبل حتى. فالعطف، ما بعد حتى هو جزء مما قبلها، ما بعد حتى جزء مما قبلها. مثل ما قلنا حضر المدير حتى العمال، ما بعد حتى جزء من قبل حتى. لهذا قال كيف الثاني جزء جاء المدير حتى المدير من جنس، جزء يعني من جنسه، نفس الجنس. العمال من نفس جنس المدير. إيه، من الأنبياء من جنس الناس. ولهذا قال بعضا بحتى أعطف على كل، يعني أعطف بحتى بعض على الكل. ولا يكون أي المعطوف إلا غاية الذي تلا. معنى غاية، شوف غاية مش مساوي، إما غاية في الزيادة وإما غاية في النقص. معنى غاية هنا ولا يكون أي المعطوف بحتى إلا غاية الذي تلا، يعني إما غاية في الزيادة وإما غاية في النقص. الآن لما قلنا مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء بعض من الكل أي بعض من الناس، والأنبياء غاية في الزيادة. غاية ماذا في الزيادة؟ الآن مر معنا أن من معاني حتى ما هي الغائية، سلام هي حتى، من معاني حتى الغائية. فهنا الأنبياء غاية في الزيادة. حضر المدير حتى العمال، العمال غاية في النقص، العمال غاية في النقص. وهنا لاحظنا الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ أي في الإعراب وفي المعنى، الاشتراك في اللفظ أي في الإعراب وفي المعنى. قلنا معنى اللفظ الإعراب، ومعنى المعنى هنا الحضور والمجيء. واضح معنى حتى؟ قال نعم. قال وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت. خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذ، للبس منفذ. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأولي لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. نعم، الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على أم. هذا قال وأم فيها عطف كثرة همز التسوية. ما معنى قوله كثرة همز التسوية؟ أي تكون بعد الآن قسم الهمز إلى كم قسم؟ قسمين. التسوية كذلك ماذا؟ الآن التسوية وكذلك ماذا؟ قال وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، أي همز ماذا؟ استفهام. الآن في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهنا همز ماذا؟ تسوية. يعني كأنه قال ماذا؟ أن الإنذار عندهم ماذا؟ سواء، سواء أنذرت أو لم تنذر النتيجة ماذا؟ واحدة، عدم ماذا؟ الإيمان. سواء أنذرت أم لم تنذر، كأنه قال هكذا، النتيجة واحدة، هي كذلك عدم الإيمان. وأم كذلك من حروف العطف التي تفيد ماذا؟ التي تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. أم كذلك من حروف العطف التي تقتضي ماذا؟ التشريك في اللفظ والمعنى. أم هي كذلك من الآن لو نظرنا مثلا أنذرتهم أم لم تنذرهم، فتقتضي التشريك هنا قضت التشريك في اللفظ والمعنى. تفصيل أم يأتي إن شاء الله تعالى أكثر في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.